فحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمود بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحب للحل الحرام قتله؟ الجواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن المغاب والحداث والعقرب والفارس والكلب العقوب. قال وحدثنا قتيبة ومنهم عن زيد بن سعد قال وحدثنا شيبان بن صروف قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جميعا عن نافع قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم قال وحدثنا ابن نوير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله قال وحدثني ابو خالد قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده. وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق وحدثني فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل من جنة الحرم فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفارس والقلب العقور والغراب والفتايا واللفظ ليحيى بن يحيى. وحدثني عبيد الله بن عمر الخوارجي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب عنه وحدثني ابو ربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله يقضي هذا مثلا هذا باب ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. باب ما يندب ويندب ويشرع ويسن يعني ألفاظ متقاربة نعم يتكلم بها العلماء. يندب يعني تقريبا زي يسن ويشرع. فيسن للإنسان يعني نقدر نقول يندب والمعنى يسن متقارب بعض. ما يندب للمحرم، المحرم معناه المحرم بالعمرة أو الحج أو غير ذلك وغيره وغير المحرم. رجل مثلا غير محرم لا بالعمرة ولا بالحج فله أن يقتل الحية ولو أن يقتل العقرب ولو أن يقتل الفأرة ولو أن يقتل الكلب العقور، هذا معناه وغيره. ولو في الحرم أي نعم حتى وهو في الصلاة لو فرض أنه في الصلاة وكانت العقرب أمامه له يمشي إليها ويقتلها ويرجع في مكانه، وإذا تحول عن القبلة يعيد الصلاة من جديد. مثلا رآها هناك واحد عقا هناك وقتلها، فالصلاة دي يلغيها ويعيد ثاني مرة من جديد يبتدي صلاة جديدة. وإذا كان لا هي في القبلة ومشى إليها وقتل العقرب أو الفأرة أو غير ذلك فلا بأس. وهذا معناه باب ما يندب للمحرم وغيره أي غير المحرم سواء كان رجل أو امرأة قتله من الدواب. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. هذا معنى الدابة، كل ما يدب على وجه الأرض فإنه يسمى دابة، فالحصان والفرس وغير ذلك وكل والإبل كلها هذه تسمى. ولذلك قال يعني منهم من يمشي على أربع، الذي يمشي على أربع كان على تعبير القرآن الذي كان منهم من ما يمشي على أربع، لأن من ما تكون للعاقل دائما من للعاقل تكون، وهذا الذي يمشي على أربع كل لا يعقل. ومع ذلك عبر ليه؟ لأن الله قال والله خلق كل دابة من ماء فقال والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على أربع، الذي يمشي على أربع كله لا يعقل أبدا ومنهم يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين في شيء يعقل وفي شيء ما يعقل، الإنسان يعقل والدجاج والطيور وغير ذلك هذه لا عقل لها، ومع ذلك على بطن كذلك كل لا. ولذلك هذا دائما يأتي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن مرة يقول يسبح لله من في السماوات، مرة يسبح لله ما في السماوات، ها يغلب العاقل على غيره. ولذلك هنا في الحل والحرم، في الحل يعني في والحرم سواء كان محرما وسواء كان، فايش الدليل؟ وقد ذكر احاديث كثيره عن رسول الله، بعضها عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وبعضها عن عبد الله بن عمر، وبعضها عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الاول هو حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابي قال سمعت عبيد الله بن مقسم قال سمعت القاسم بن محمد ابن إيه ابن أبو بكر الصديق يعني يكون قال يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يعني أربع من الحيوانات ومن الدواب كلهن فاسق. إيش الفسق؟ الخروج عن طاعة الله أصلا فسق، خرج عن الحيوانات الثانية أليفة، الإبل والبقر والغنم والطيور وغير ذلك، هذه الحيوانات خرجت عن حالتها الطيبة، فلذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل هذه. وذكر هنا في هذا الحديث أربعة، وفي الحديث الأخرى خمس. فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن الرسول أول أخبر بأربعة ثم بعد ذلك أخبر بخمسة، يمكن أو لما أخبر بخمسة يعني عائشة حفظت أربعة ونسيت واحد، كل هذا ممكن. والحافظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة عامة في العلم. روى صحابي أنه أربعة، روى صحابي آخر خمسة، ولذلك بعضهم يعدم إلى ستة. ثم يجي قاعدة عامة يعني كل شيء يضر الإنسان ويؤذي له قتله. إيش هي هذه الأربعة؟ قال إيه اختلنا فيها الحدأة، وهي الحدية اللي سمها الحدية، والغراب كذلك، والفأرة، والكلب العقور. هذه يعني يجوز قتلها في سواء كان في الحل أو في الحرم أو في أي مكان له، لأن هذه لها فيها أضرار كثيرة. فالحدأة معروف أنها قد تؤذي وتأخذ يعني لحموم الناس وغير ذلك، والغراب كذلك، والفأرة قد تفسد إيه؟ تفسد الأموال إذا دخلت في طعام أو في غير ذلك، أو وقعت في سمن أو غيره وتفسد، وكذلك والكتب. نعم، مرات تأكل الأشياء اللي ما لها مصلحة بس أذية أبدا. ولذلك يعني سميت يعني مرة يعني رأينا يعني واحد يكون عنده أطفال، الحفائض حقت الأطفال يأكلها الفأر لأن ما فيها ما هي طعامة. وأما الكتب هذا حدثها لو صلت على مكتب من المكاتب في أيام تخربها تقريبا، ويجي العدة كمان تخربها، هذيك أشد وأشد بها. والكلب العقور، الكلب العقور بعض العلماء فسره بالكلب المعروف هذا هو، والصحيح لا، الكلب العقور كل ما عقر الناس وآذاهم، كل شيء يعقر الناس، فيدخل في ذلك الأسد والنمر والثعلب وكل حيوان يؤذي الناس. والدليل على ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من قريش كان يؤذي الرسول ويؤذي أصحابه في مكة، فأمر الرسول فدعا عليه الرسول اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه كلبا، نعم، فافترسه الأسد، سافر هو إلى جهة من الجهات، نعم، فافترسه الأسد وقتله وهلكه. فليس معناه الكلب العقور بس الكلب، والكلاب الذي لا تعقل لا يجوز لنا قتله. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الكلاب لأشغال، لواحد عنده مزرعة أو عنده مثلا صيد أو عنده مثلا حراسة غنم، هذا له، وغير ذلك لا يجوز للمسلم. ولكن المسلمين يربون الكلاب الآن في كثير من البلاد الإسلامية تقليدا للأوروبيين، هذه مشكلة، مسلم يربي له كلب في بيته. وأما الغربيين والنصارى هذا نحن ما أول نقول لهم تعالوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين نتفاهم معهم. يعني الكلب يعني كأنه ابنه يعني تقريبا، ولو أراد أن يسافر ومنع في الطائرة يبطل من السفرة. وقد رأوا يعني في بعض البلاد وتشترى بمبالغ عظيمة جدا يعني بآلاف الريال، يمكن يعني أشد من بعض الحيوان، وهذا تقريبا المسلم لازم ما يفعل. فالكلب العقور معناه كل ما يعقر الناس، يعضهم ويؤذيهم، فيدخل في ذلك، فيدخل الأسد والنمر وغير ذلك من الحيوانات. وهذه تقريبا قال هنا فواسق يقتلن في الحل والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ طيب الحية تقتل، الرسول ما ذكره، قال تقتل بصغر لها، إيش معناه بمذلة وإهانة؟ إيش معنى بصغر لها بمذلة؟ لأنه الحية كمان يعني تؤذي أذى عظيما جدا، فإذا كل حيوان يؤذي مثل هؤلاء، وكذلك الثعبان، يعني دحين ذلك الحية مثلا الثعبان كذلك، بعض الحيوانات إلا هذا قد تؤذي يعني كثير. فقال ايش لها؟ قال يعني ايش فسرها الامام النووي بمذله واهانه. فهنا كانه ذكر ايه دحين خمسه والاحاديث كلها بمعنى واحد. الحديث الثاني قال حدثنا ابو بكر كذا ابن ابي شيبه حدثنا غندر وشعبه حول الاسناد وقال حدثنا ابن المسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة برضو الحديث الصحابي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسد. أنا هنا قال خمس ثلاثة أربعة هنا يختلن في الحل والحرم الحية هذا واحد دحين عدل والغراب الأبقع. الأبقع معناه الذي في ظهره بياض وفي إيه أسفله كذلك وتحت بطنه يعني هنا في بياض شعر لأن الغراب أكثر يكون إيه أسود فيكون هنا في ظهره بياض وكذلك في بطنه هنا بياض فهو إيه أشد أذى من غيره. وأما بعض في غربان يعني زي الطيور فهذيك لا لا ما ما ما ما, ما في إيه قتله. فلذلك قال الأبقع إيش معنى الأبقع يعني الذي في ظهره بياض نعم في شعره هذا وكذلك في إيه في بطنه. والفأرة والكلب العقور والحديا فهذه تقتل في أي مكان فله أن يقتلها. والحيوانات التي لا تؤذي والحيوان إذا آذى فيفعل مرات الهرر يعني الهرر قد يعني مرات تتسلل على إنسان في بيته فتؤذي وتأكل طعامه وتقتل له مثلا بعض الحيوانات العلم فله أن يقتلها. نعم يعني بيقع هذا في البيوت يقع هذا في البيوت مثلا شخص تكون عنده هرة هذه الهرة تسلط على الدجاج حقه وعلى الطيور حقه وإفساد بعض الأشياء بالطعام إلى غير ذلك. وإذا كانت لا مربى أبدا لا يعني تجدها تلعب مع الأطفال ولا يعني تتعدى على طعام كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبو القتادة كان يعني يتوضأ وجاءت الهرة فأمال لها الإناء فشربت فرأى أن زوجته كانت قال لها رسول الله إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني إنها زي الخدم وهي يعني تشوفها في بعض البيوت بس الناس الآن ما هم يساوي إلا أول كل البيوت تقريبا يعني الناس جاء الطب الجديد هذا يقول لك هذه شعرها كله في إيه في مكروبات وفي هذا فقل يعني إيه في البيوت يعني وإلا أول ما أظن في بيت إلا وتجد يعني فيها الآن قل يعني في المدينة هنا وما أدري في بعض البلدان وإلا أول أبدا كل بيت لابد هرة واحدة فالهرة كل يوم كل بعد مدة تريد لها كمان اثنين ثلاثة وعلى كل حال فإذا أي شيء يؤذي نعم فيجوز قتله وإذا ما أذى ما في عد. وذكر هنا يعني نقرأ ما قاله الإمام النووي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والأوقع والفأرة والكلب العقور والحية وفي رواية الحدأة وفي رواية العقرب بدل الحية وفي رواية الأولى أربع بحذف الحية والعقرب فالمنصوص عليه ست يعني كأنه دحين لا واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والحرم والإحرام والإحرام معناه إذا كان محرم بالعمرة أو بالحج واتفق على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن ثم اختلفوا في المعنى فإنهم فيهن وما يكون في معنى فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز هذا إما هذه حيوانات وليس كل ما لا يؤكل يقتل ففي بعض إذا ما في أذى ما يؤكل ولا فدية وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات وهذا هو الصحيح الأذى هو فكل مؤذن يجوز للمحرم قتله وما لا فلا واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة وأما تسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروج عن أمر الله تعالى ولذلك الفسق كما جاء في القرآن ينقسم إلى قسمين قد يكون فسقا أكبر وهو الشرك بالله كما قال الله تعالى عن إبليس وفسق عن أمر ربه ويجي مرات معنى الفسق معناه المعصية الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وقال كذلك الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي فسقنا فسق أصغر وكذلك الظلم كذلك يكون كده وهذا تقريبا يعني يجب فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروج عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام، وقيل فيها أقوال أخرى ضعيفة لا تنيا. وأما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض، وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز قتل الفأرة، ولكن الفأرة لا والصحيح أنه يجوز قتله. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى، وليس بصحيح لأن الحديث نص على ذلك. واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد، فقيل هذا الكلب المعروف خاص، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح، وألحقوا به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وبرضه هذا والصحيح الكلب العقور كل ما يعقر الناس ويؤذيهم، فيدخل في ذلك الأسد والنمر نعم والثعلب وكل حيوانات مثل هذه الآيات، فهذه داخلة في ذلك، لأن والرسول دعا على رجل من قريش فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فصلت الله عليه الأسد فوجد فالأسد افترسه وقتله، ووجد يعني في بعض الجهات لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي أصحابه المؤمنين. وتخصيص هذا بالمعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالب كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم، هؤلاء الأئمة كلهم يروا أن الكلب العقور كل ما يؤذي الناس، وليس معنى الكلب بس المعروف بهذا، وهذا هو الصحيح وغيره. وحكى القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء، ومعنى العقور العاقر الجارح، وأما الحدأ فمعروفة وهي بكسر الحاء مهموزة، وجمع حدا بكسر الحاء مخصورة مهموزا كعنبة وعنب، وفي الرواية الأخرى الحدية الحدية بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مخصورا، قال القاضي قال ثابت الوجه فيه الهمزة. وكذا قيده في صحيح البخاري في مواضع أو الحدية على التسهيل والإدغام، الحدية على التسهيل والإدغام في قوله في الحية تقتل بصورها بضم الصاد أي بمذلة وإهانة، هذا معناه بصورها بمذلة، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق هو بتنوين، وهذا يعني ليش يعني هذا تقريبا كأنه يعني جائز ابتداء به بالنكرة كأنه خمس مثلا من الحيوانات كأنه له صفة محذوفة، يقتلن فواسق إضافة خمس لا بتنوين، وقوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم، واختلفوا في ضبط الحرم، فبعضهم الحرم وبعضهم قال الحرم، الحرم معناه الحرم الذي والحرم يعني ثلاث، الحرم المكي نعم هذا نص القرآن، وكذلك حرم المدينة فهو حرم، وكذلك حرم يعني الناس بيقولوا حرم كذلك بيت المقدس، ولكن الأحاديث ما أثبتت هذا، كان فيه حرم يعني وجه في جهة الطائف، وهذا تقريبا الظاهر نسخ ما في شيء، فالحرم يعني تقريبا الأحاديث تثبت حرمين نفسه، الناس دحين يعبروا فيها ثالث الحرمين، ما أظن في نصوص تدل على ذلك، وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق وغيره، وقال هو جمع حرام كما قال الله تعالى وأن يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون، هذا معناه وأنتم حرم، والفتح أضر والله تعالى أعلم. وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه أنه يجوز أن يقتل في الحرم كلما من يجب عليه قتل بكذلك، يعني أي إنسان مثلا إذا ارتكب ذنبا وهو كان في الحرم في مكة أو في المدينة فهل يجوز إقامة الحد عليه؟ الجواب فإذا قتل في مكة يقتل في مكة، إذا سرق في مكة تقطع يده، إذا سرق في المدينة كذلك تقطع يده، إذا مثلا زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا تقريبا القول الصحيح. وهناك من العلماء من يقول لا، يضيق عليه يعني في الحرم حتى يخرج، مثلا رجل يرتكب جريمة فيدخل إلى الحرم فماذا يفعل؟ لا أحد يكلمه ولا يبايعه ولا يشاريه حتى يخرج ويقام، والصحيح أنه يقتل، وهذا يعني كثير المملكة العربية السعودية دائما تعمل بهذه الأشياء، أي واحد يرتكب في أي مكان يقام عليه سواء كان في الحرم أو في غيره، ولذلك ذكر في هذه الأشياء الفوائد هذه. قال وذا وموافقي أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص، فإذا قتل إنسان في الحرم أو رجم بالزنا، إذا زنا وكم مرة يعني حصل ذلك يعني في مكة وفي المدينة وفي غيره، أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل حد فيه سواء كان موجبا القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه، سواء كان هذا الجريمة ارتكبها في الحرم أو ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين، وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه. وأما إذا كان في غير مثلا في أي مكان وجاء دخل إلى مكة أو دخل إلى حديقة الحرم فيه وما فعله خالد ثم لجأ إليه، إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه. والصحيح أنه يقام عليه. هذا هو أنه بعد ذلك يصير أهل الفساد كلهم يساوي جرائم ويدخل في الحرم ويقعد يساوي، فهذا ما يصح، ولازم إيه أن يقام عليه. فيقام عليه خارج، وما كان دون النفس يقام فيه. وما كان دون النفس يقام، فإذا مثلا تعدى على إنسان بضرب، نعم، أو عليه بضرب أو جناية، نعم، أو إرش مثلا كسر يد إنسان أو ضرب إنسان أو شج إنسان، فهذا يؤخذ منه. وأما والصحيح أنه إذا ارتكب إنسان في أي مكان ثم لجأ إلى الحرم أو كان في الحرم فإنه يقام عليه الحد. فإذا سرق تقطع يده في الحرم، سواء كان حرم المدينة أو حرم مكة، وكذلك إذا زنى وكان محصن، وذلك إذا زنى وهو غير يجلد 100 جلدة ويسفر إلى غير ذلك. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وقال أبي عمرو في روايته في الحرم، في الحرم والإحرام، الحرم والإحرام معنى الحرم، يعني بإيه؟ بضم الحاء. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، دحين الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال حفظته، قالت حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زوج يقال إيه بالتذكير زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وإذا قيل زوجة جائز، ولكن هذا ضعيف، ولذلك كتب الأحاديث دائما كده عائشة زوج النبي، ما يقال زوجة، هذا صحيح، وإذا قيل زوجة فلا بأس بذلك. يعني قال رسول الله خمس من الدواب، يعني ويجي دواب يدب على وجه الأرض كلهن فاسق لا حرج على من قطع، معنى لا ذنب عليه ولا حرج ولا إثم عليه ولا يلام، الحرج معنى يعني لا جناح عليه، ومن قطعه العقرب واحد والغواب والحبأة والفأرة والكلب العقور، والأحاديث كلها، ولكن هذا لا يسمى تكرار بالنسبة لعلماء الحديث. فالإمام مسلم يجمع الأحاديث التي في باب واحد كلها ويرويها عن مشايخه، والمشايخ بيتغير في كل حديث شيخه غير الأول، دحين حرملة والأولان كان يعني غيره، حدثني زهير بن حرب والأولان أبو الطاهر، فهذا لا يسمى تكرار بالنسبة، وإلا لو واحد يبغى مثلا يستدل على هذا الموضوع حديث واحد يكفي. وهنا كذلك قال حدثنا كلنا لا حرج على من قتله العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب والعقور، وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد ابن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها حفصة، لأن هي يعني أخته، إحدى نسوة رسول الله أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة والعقرب، يعني أمر الرسول أو أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب، يعني ما يشتغل عشان جاله المؤية. طيب. وقال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر ما يقتل المحرم من الدواب وهو محرم، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وهو قلنا كل ما يعقر الناس ويؤذيهم فيسمى، والعقرب كذلك والحدأة والغراب والحية، قال وفي الصلاة أيضا حتى في الصلاة، وهذا يعني الرسول أخبر بذلك أن العقرب هذه مؤذية جدا، حتى الإنسان يكون في الصلاة يعني قد تؤذيه، وقد حصل ذلك لرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لدغته عقرب وجاء يشتكي منها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. فالإنسان يقرأ التعاويذ الشرعية التي في الليل وفي النهار فإنه لو مشت على بطنه ما يجرى له شيء، بس يكون مؤمن ومصدق أبدا، تمشي عليه العقرب أو الحية وهو مؤمن ومصدق بذلك فإنه لا يجرى له شيء أبدا. ورأينا غير ما مرة تجد إنسان مثلا يدخل إلى بيته خصوصا البيوت القديمة الأولى، تجد العقارب في كل مكان، بس يكون مؤمن فإنه أبدا لا يجرى له شيء أبدا. فله أن يقتلها ويمشي في الصلاة مثلا إذا كانت أمامه ويذهب إليها ويقتلها، وكذلك لو وجد مثلا العقرب أو الحية أو الفأرة أو غير ذلك من هذه الحيوانات له أن يقتلها ولو كان في الصلاة، فإذا تحول عن القبلة يعيد الصلاة، وإذا ما تحول عن القبلة بأن كانت أمامه فله أن يقتله. وهذا موجود يعني أن يعني في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتح الباب لعائشة، أن عائشة رضي الله تعالى كانت خارج البيت والرسول كان يصلي في بيته، فطرقت الباب فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح لها، لكن كان الظاهر أن الباب كان في القبلة، يعني مثلا كده افتح. وكذلك الإنسان مثلا لو مشى من صف إلى صف ما في شيء، يعني بعض الناس يعني بعض المذاهب يشددون في هذا الموضوع بأنه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، حديث في إيه؟ يعني في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وهو حامل أمامة، وأما في السنن وهو نعم وهو حامل أمامة وهو يؤم الناس في المسجد بهذه العبارة، وهو يؤم الناس في المسجد، جاء إلى المحراب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمامة على كتفه، نعم فكبر تكبيرة الإحرام ووضع على كتفه وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، ثم لما أراد يركع نزلها، ثم ركع وسجد السجدتين، ثم أخذها حتى انتهى من الصلاة. فإذا كانت صلاة رباعية كم مرة شالها؟ 8 مرات تقريبا أقل ما يكون، يعني ولكن بعض المذاهب يقول إذا تحرك 3 حركات بطل الصلاة، ما في أدلة على ذلك. وكذلك ليس معناه أنه يتحرك طول الصلاة، كمان الناس مرة بيتحركوا حركة زائدة من اللزوم، فهذا ما هو صحيح. أما كون إذا تحرك حركتين بطل الصلاة، ما في هناك أدلة تدل على ذلك. وكذلك ثبت في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي نعم يعني ارتحله الحسن بن علي، نعم فطول في السجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة قال بلكي الرسول مات، إنه بشر يمكن يموت، فرفع رأسه وجد الحسن، ثم لما سلم الرسول قال لأصحاب إن ابن ارتحلني وكريت أن أعاجل، فرحان يعني طفل صغير ركب على جده، يقول هذا يعني البعير هذا ولا الفرس، ودحين في عصر ده يقول صاروخ هذا بالكلمة، لأن هذولك ما يعرفوا صاروخ دحين، لكن دحين فيه يقول طائرة هذه، يتمثل إنها طائرة إنه جده هذا طائر، فما في شيء أبدا. وليس معنى ذلك أنه يتحرك. والناس يعني سمعنا كثير من طلبة العلم خصوصا يعني متشددين في بعض المذاهب يقول لو خشع نعم يعني قلبه هذا لا خشع الجوارح، صحيح كمان يصلح الساعة ويمسك يده، هذا تقريبا ليس كذلك، لكن كونه أنه إذا تحرك 3 حركات بطل الصلاة وهذا، ولا يتحرك حتى لو كان قدام الصف ما يتحرك، هذا كذلك ما هو يعني، بل كان الصحابة يعني يمشي من هذا الصف إلى الصف الثاني ويسد الفرجة هذا الذي يلزم على الأرض. كذلك وقال كذلك وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حول الإسناد، وقال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله وحول الإسناد، وقال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب حدثنا وحول الإسناد، وقال حدثنا ابن مسنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد، كل هؤلاء عن نافع الذي هو مولى لعبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج، ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. فالحديث كلها أن هذه الخمس يفتن في إيه في الحل والحرام، وأنه لا ذنب على من قتلهن ولا جناح عليه، وحديث يعني تقريبا متواتر، هذه الأحاديث المتواترة. وأخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقول خمس من الدواب لا جناح في قتل من قتل منهن في الحرم، فذكر بمثله. وحدثنا كذلك يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ابن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله خمس من الدواب من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه، إيش يأتيهن يعني لا ذنب عليه، بخلاف لو من يقتل بعض الحيوانات قد إيه. وكذلك يعني هذه الأحاديث بيّنت أن هناك حيوانات له أن يقتلها، فالأنعام تقدم لنا أنه والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين، فالواحد يعني الإبل وكذلك الأشياء والبقر والغنم والدجاج وغير ذلك، هذا له أن يذبحها وله أن يأكل منها ويقتلها أبدا ما في شيء. وكذلك صيد البحر، وجاء في القرآن الذي لا تقبل صيده وأنتم حرم، وجاء في البحر جائز أن يصيده، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، اتقوا الله. جعل الله في الآية يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز. أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر ومتاع الآية أحل لكم صيد البحر وحرم عليكم هو طعامه، طعامه معناه الميت منه. إيش معنى الطعام؟ الذي يعني يكثر على البحر، فهذا كذلك إذا بخلاف أي حيوان تجده ميت لا يجوز، لكن صيد البحر هذا لك تجد مثلا حوت أو سمك أو أي حيوان أو أي حيوان من حيوانات البحر فللإنسان أن يأكل. السرطان إذا كان هو في من حد البحر الظاهر نزاي إيش فيه من الأضرار، يعني ما نعرف إنه ما في يعني شيء يعني في البحر، حتى لو وجد كلب يعني كلب البحر له أن يأكله، يعني هذا إلا إذا في مثلا ثبت إنه في ضرر، ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، فأي شيء خبيث مثلا القنفذ هذه أشياء خبيثة يعني ما جاءت نصوص في تحريمها. الضفدع دحين بعض البلاد الضفادع يأكل، لكن هذول ما هم مسلمين، الضفادع تجارة عظيمة جدا يعني تنقل من بلد إلى بلد وفي بعض الناس يأكل بعض، فالسرطان إيش هو أنتم ممكن تعرفوا إيش هو، فإذا فيه ضرر ما يأكل، وإذا ما فيه ضرر أي شيء في البحر له أن يأكل. لو فرض وجد مثلا إنسان ناشي في البحر وإذا خرج من البحر يموت، لا إذا أكلوه أو هو على صورة إنسان يعني جائز، لأنه كذا الآية تمص على هذا ما في هذا. وكذلك لو فرد كلب في البحر هو ناشئ يعني متربي يعني إذا خرج من البحر يموت، يعني هذا هو يعني فتقريبا ما في شيء أبدا إلا إذا ثبت أنه مضر. ففي بعض يعني ما جاءت نصوص، جاءت نصوص مثلا في أشياء مثلا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السبع، كل ذي ناب من السبع، كل ذي ناب من السبع. فمثلا يجي الأسد والنمر والفهد والثعلب والهر هذه كلها لها ناب، فهذه حرام. ومع ذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد، مع أن الضبع يعني ذو ناب ويفترس حتى الحمير يأكلها، ومع ذلك حكم الشرع. فإذا إنسان يبغى يأكل يتفضل يصيد له ضبع ويأكل، ما يبغى يأكل يقرف منه يبطل، زي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم يعني الضبع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكله الرسول، فقال يعني حرام، قال لا، فاجتره الصحابي خالد بن الوليد فأكله. ولا يزال طبعا يعني نحن نشوفه هنا في المملكة العربية السعودية خصوصا في جهة نجد، الواحد منه يجي طوله قد كده، واحد يأكل واحد يقرف منه أبدا. ونرى الآن بعض الناس كذلك مثلا السمك ما يسوقه أبدا، بس زي مثلا ما يسوق يعني العسل هذا شوية ما هو طيب يعني تجد هو ما يبغى العسل برضو بحري إذا كان في البحر جائز، ما في أي شيء في البحر يعني لأن السلحف البرية إذا كان يبغى يأكل هو يأكل، لك ما في دليل يعني. ما في دليل إلا إذا كان خبيث يعني تكرهه النفس، يعني ما في أدلة تدل على أنه يعني ممنوع أبدا، ما في كل ما كان في البحر جائز. يعني لو فرد وجد كلب يعيش في هذا أو حيوان أو إنسان أو غير ذلك، إنه هذا وكذلك الميت منه. وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله كانوا مسافرين ووجدوا حيوان كبير وجلسوا شهر يأكلون منه حتى سمنوا الصحابة، نعم، ثم بعد ذلك محل عينه يقول لك يجلس فيها كذا محلات. ثم أتى بعد ذلك أبو عبيدة عامر الجراح جعل العظام ويمر الرجل الراكب مع البعير. معناه انا قد ايه يعني؟ معناه كنايه عن يعني زي تقريبا بين الساريتين. فهذا تقريبا ما في اي شيء. وقال الاخرون اسماعيل عن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن. مين هي؟ قال العقرب والفأرة والكلب والعقور والغراب والحمار. ولفظ ليحيى بن يحيى. هذه احاديث يعني تقريبا تتحصلنا من ذلك ان هذه الحيوانات الخمسه هذه يجوز اقتلاها في الحل والحرم لانها مؤذيه ولانها خرجت عن الحيوانات الاخرى. واما الحيوان الذي لا يؤذي فالكلب الذي ما يؤذي. فلذلك في احاديث ان الرسول في احاديث امر بقتل الكلاب، وفي احاديث ان الرسول كان، ومر في صحيح البخاري ان الكلاب كانت تدخل هذا المسجد في اول صحيح البخاري. كانت تدخل لانه مسجد الرسول اول ما بناه مسجد متواضع ما له ابواب. ابدا. لما بناه يعني بسقف من جذع الصواري من جذع النخل وسقف من الجريد ما تدخل الكلاب. والاصل في ايه؟ كل شيء طاهر. فاذا راوا محل ما بال الكلب ابدا. وبعد ذلك اذا كان يؤذي الكلب يقتل، ما يؤذي الكلب ما له شغل. لكن الان يعني تقريبا في السنوات الاخيره جاءت الاشياء الحديثه فقتلوا الكلاب. الان دليل انت ترى كلاب في ايه في في في المدن الكبيره. ابدا. وهذا يكفينا هذا. هذا كمان باب طويل جدا نقراه بعدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.